قال يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين على الحاجة الملهوف. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. قال وحدثناه محمد بن مهنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال تعدل بين الاثنين الصدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتمرق لها عن الطريق صدقة. قال وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني معاوية بن أبي مجرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط موثقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط موثقا تلفا. يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي باب وصول ثواب الصدقة عن الميت. في هذا حديث يثبت أن وصول ثواب الصدقة عن الميت. وجاء في أحاديث أخرى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علمه. فإذا مات الإنسان انقطعت أعماله فالصدقة تصل. فإذا تصدق عنه والده أو ابنه أو أخوه أو قريبه فهذا يصل. وكذلك إذا إذا دعا له ابنه أو أقاربه. وكذلك إذا ترك علما نافعا بأن ترك كتبا نافعة وألف كتب أو علم ناس يدعونه فهذا يصل. واختلف العلماء هل يصل غير ذلك. فبعض من العلماء قالوا يصل كل عمل وكثير من الأئمة يرى أنه لا يصل إلا هذه الأشياء. نعم. ومما يصل كذلك مثلا الحج ومما يصل كذلك يعني الصيام إذا كان مات إنسان وعليه صوم والعمرة. هذا يعني تقريبا العلماء أجمعوا على ذلك. أما قراءة القرآن كما كثير في بعض البلاد الإسلامية يروا أن كذلك القرآن فكثير من العلماء لا يجوزون ذلك. وأكبر من يهاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإنه لا يجوز ذلك. وبعض من الأئمة يرى ويقول أن كل عمل يعمله الإنسان نعم ويهب لإنسان ميت فإنه يصل. ولكن ما ثبت عندنا في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن على الأموات. هذا ما في ما وجدنا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دفن أحد أصحابه يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ما يقول اقرأ الفاتحة كما هو كثير من بلاد الإسلام الفاتحة للرسول الفاتحة للميت الفلاني الفاتحة. فهذا لا، الفاتحة تقرأ في الصلاة. هذا السنة الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم. فإذا هذا يدعو للميت. فهنا يعني ذكر هذا الحديث وأن هذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن أمه ماتت نعم افتلتت. ومعنى افتلتت يعني ماتت فجأة. إيش افتلتت؟ يعني ماتت فجأة ماتت ابنها فماتت. فسأل هل إذا تصدق يعني يصلها؟ فقال له الرسول ذلك. إيش الحديث؟ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام عن أبي وهو عروة بن الزبير عن عائشة وهي خالة نعم لعروة بن الزبير أن رجلا وما بين هذا الرجل وفي بعض الروايات أنه سعد بن أبي وقاص في أحاديث أخرى أتى النبي فقال يا رسول إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة. يعني لو كان فرضت هذا إن الفجأة يموت صحيح يطيح في الأرض يرفعه ميت. أما المريض قد يمرض يوم يومين ثلاثة شهر سنين كمان فيكون يعني عارف أن المسألة النهاية إلى كذا. فهذه ماتت فجأة ولم توصي كذلك ما أوصت. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوصية وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن أحد ليلتين إلا وصيته تحت رأسه. والوصية لا تقرب الموت يوصي يعني مو معناه إذا وصى معناه بده يموت بعد يومين أو ثلاثة أو شهر أو سنة، لا لا، فناس يوصوا ولا يموتوا فالوصية، ولكن الناس ما يفعلون ذلك، فالرسول أمر بذلك، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظنها يعني وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني لو تكلمت ما ماتت كانت مريضة، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم، وهذا محل الشاهد. فهذا الرجل سأل أن أمه ماتت ولم توصي وماتت فجأة، فهل يعني لو تكلمت لكان تصدق بشيء من ماله، ولكن ما تصدق، فهل يعني إذا تصدقت عنها لها أجر؟ فقال له الرسول قال نعم. ففهم من ذلك أن أي إنسان يموت فلوالده ولإخوانه ولأقاربه أن يتصدقوا عليه بالذهب بالفضة بالأموال، وكذلك لهم أن يحجوا عنه ولهم أن يعتمروا عن ميت هذا، وكذلك إذا كان عليه صيام نعم يعني نذر أو فريضة مثلا مات وباقي عليه من رمضان يوم أو يومين أو أو أقل أو أكثر، وكذلك الاعتمار، فهذا ثابت عن الرسول. ولكن الصلاة لا، لا جاء في حديث لا يصلي أحدكم عن أحد، حديث أخرجه الترمذي، الصلاة ما يصلي، ما ترك الصلاة ما أحد يصلي عنه، أما إذا ترك الزكاة نعم فهذا يصلى عنه. فهذا تقريبا ما نفهمه من هذا الحديث. وقال فلها أجر إن تصدق، قال نعم أي تصدق بكسر الهمزة من إن، وهذا لا خلاف فيه. قال القاضي هكذا الرواية، قال ولا يصح غيره، لأنه إنما سأل عما لم يفعله بعده. وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصل ثوابها، وهو كذلك بإجماع العلماء، وكذلك أجمع على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع، ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام، وكذلك إذا وصى بحج التطوع على الأصح عندنا. واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم، فالراجح جوازه، لأنه في حديث من مات وعليه صوم فليصوم عنه وليه، وهذا فليصوم هذا أمر، ولكن الأمر على وجه الندب والاستحباب لا على وجه الوجوب، وغير ما مر قلنا أن الأمر تارة يكون على وجه الوجوب وتارة يكون على فليصم، هذا فعل مضارع دخل عليه لام الأمر. فإذا صام عنه أقاربه مثلا مات إنسان وترك أيام من رمضان أو نذر أو كفارة فليصم عنه وليه، وهذا على وجه الندب والاستحباب لا على وجه وكذلك الحج للأحاديث الصحيحة والمشهور في أن قراءة القرآن لا يصله ثوابه في مذهب يعني مذهب الإمام الشافعي، وهذا هو الصحيح. وهناك من العلماء من يقول كل عمل يعمله الإنسان ويهبه للميت يصل، لكن ما في دليل، ودائما إذا حصل نزاع بين العلماء عليهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى ردوه إلى الله إلى كتاب وإلى الرسول إلى سنته، وهذا ما في، فإذا مات الميت. وكل ما يفعل في كثير من البلاد الإسلامية من قراءة القرآن على الأموات عند القبر وبعد دفنه وفي البيوت وفي كل هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن للأحياء، القرآن للأحياء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. فهذا يعني نفى من ذلك أن الصدقة تنفع الميت إذا مات، إذا تصدق عنه سواء كان قريبا أو غيره. وهذا دحين يعني لهذا الصحابي قال نعم. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، حول الإسناد أو حا، وقال حدثنا أبو كرير، حدثنا أبو أسامة، حدثني علي بن حجر، أخبرنا علي بن مسهر، حول الإسناد وقال حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا شعيب ابن إسحاق، كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة ولم توصي، كما قال ابن مسهر، ولم يقل ذلك الباقون، يعني ما أوصت، وكذلك سواء أوصت أو لم توصي فإن يعني الصدقة يصل أجرها وثوابها. والحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولده، وولده من كسبه. وجاء في الحديث كذلك الحديث لبعض، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة صحابي عن صحابي. هذا الحديث في ربعي بن خراش، هذا حراش صحابي، وحذيفة كذلك في حديث قتيبة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقال ابن شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كما قلنا غير ما مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قرأت، نعم كل هذا كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. فالمعروف اسم جامع لكل أعمال الخير زي البر، البر والمعروف يعني لفظان مختلفان ولكن معناهما، وجاء في القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب أقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعاد إذا عاد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. وجاء صحابي قال عن بر قال البر حسن الخلق، فيدخل الصلوات الخمس تدخل من البر وتدخل من المعروف، تسبيح الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الصدقة بقرش بأقل بتمرة كله يدخل تحت البر، اسم لهذا كل جامع لكل شيء يعني يحب الله ورسوله. فقال كل معروف. وجاء في القرآن كذلك نعم كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف. إيش المعروف؟ كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه سواء كان واجبا أو مندوبا أو مستحبا فيدخل في إيه. وهذا إيه يعني من كل معروف صدقة. فكل ما تفعله أيها الإنسان العبد من الإحسان إلى الناس وإلى الضعفاء والإحسان إلى نفسك فهو صدقة تؤجر عليها. ومعلوم مر علينا غير ما مر أن الصدقة تكون يعني حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومر علينا كذلك مما درسناه إن الرجل يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. والفلو معناه ولد الفرس، فإذا كان عربي عنده فرس حرة وولدت المهر هذا يحفظه أحسن، يربطه في أحسن المرابط ويطعمه أحسن الطعام ويسقيه، وبعد ذلك إما يركبه وإما يبيعه وإما يقدمه هدية ويحصل مصالح. فهذا المعروف. يعني كل أي حكمها في الثواب، وفيه بيان ما ذكرناه في الترجمة أنه لا يحتقر شيئا من المعروف. يعني ولو كان يعني بأي شيء بسيط، ولو كان بتمرة أو بأقل من ذلك لا يقول لا هذا مثلا يبغى يتصدق بريال يقول لا هذا ما يصلح، فإن الريال هذا يصير بعدين ريالات من الأجر ومن الصواب مهما كان. قال إنه لا ينبغي أن يبخل به بل ينبغي أن يحقره. ثم ذكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤري عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموال، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. وفي بضع أحدكم صدق، قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. وهذا الحديث يعني برضو من الأحاديث المتفق عليه، موجود الآن في صحيح مسلم وموجود في صحيح البخاري وفي غيره. إيش هو الحديث هذا؟ يعني أن ناسا من دول الناس الفقراء يعني أصحاب الصفة الذي كان يمكن من جملتهم أبي ذر أو غيره نعم أو بلال أو غير ذلك وأبو هريرة، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذول أهل الصفة الفقراء والمساكين ذهب أهل الدثور، يعني أهل الأموال الكثيرة. إيش الدثور؟ أهل الأموال الكثيرة، عندهم أموال، عندهم ذهب وعندهم فضة وعندهم نخيل وعندهم زراعات وغير ذلك. لا يصلون كما يصلون الفرائض، يصلون الصلوات الخمس ويصلون النوافل، يصلون قبل الظهر وبعد الظهر وفي الليل ويفعل، وكذلك نحن كذلك يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يصومون رمضان ويصومون يوم الاثنين ويوم الخميس ويتصدقون بفضول أموال، وعندهم أموال يتصدقون بالذهب أو بالفضة أو بالبر أو بالدخن أو بالذرة أو بالشعير أو غير ذلك، يتصدقون. ونحن ما عندنا، نحن نعم نصلي كما يصلون ونصوم كما يصوم لكن ما عندنا، فإذا يسبقون في الأجر. فما هو الجواب؟ قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، ما تصدقون يعني الله جعل لكم في شيء تصدقون. إيش وقع؟ أخبرنا يا رسول الله، قال إن بكل تسبيحة صدق، كل ما تسبح تقول سبحان الله صدق. وجاء في أحاديث يعني كلمتان يعني حبيبتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده. سبحان الله إيش معنى سبحان؟ تنزيها الرب سبحانه وتعالى عن كل ما يليق بجلاله وعظمه. ولأجل ذلك هذه الكلمة يعني جاءت في القرآن يعني عجيبة، جاءت بالمصدر وجاءت بالفعل الماضي وجاءت بالفعل المضارع وجاءت بفعل الأمر كلها موجود، موجود. هنا سبحان مصدر، واحد قال سبحان الله إيش إعرابه؟ أنا أقول مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح سبحان، يعني ما سمع في اللغة العربية سبحان أسبح سبحان، هذا ما سمع أبدا في اللغة العربية. وفي سبح لله في القرآن وفي يسبح لله، سبح باسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. وإيش معناه تنزيه الرب سبحانه وتعالى؟ إن بكل تسبيحة صدق، وهذا إن يعني فين اسم إن صدقة، يعني أصل كان إن صدقة بكل تسبيحة، ولكن لما كان المبتدأ اسم إن نكرة لازم يتأخر، وهذا قاعدة، يعني ما يجوز واحد يقول في الدار رجل، ما يصح، لابد إيه يقول مثلا يعني إن في الدار رجلا كده، يأخر إيه المبتدأ. وهنا إن بكل تسبيحة وكل وإن كذلك، يعني وإن بكل تكبيرة صدق الله أكبر، وكل تحميدة الحمد لله كذلك، وكل تهليل لا إله إلا الله صدق. بعدين جاب إيه جمل يعني وأمر بالمعروف، وقلنا المعروف كل ما عرفه الشرع وأمر به، فيدخل الواجب ويدخل المستحب ويدخل المسنون، زي إيه يعني زي خصال البر. ونهي عن منكر، المنكر إيه؟ كل ما أنكره الشرع. يجي في الدرجة الأولى الشرك بالله، تكذيب القرآن، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، المعاصي، نعم، الرياء، السمعة، كل شيء يعني أنكره يعني أنكره الله ونهى عنه فيسمى منكر. ليس مثلا منكر مثلا الكبائر، ولذلك جاء في اجتنبوا السبع الموبقات، وكذلك الأشياء المكروهة يعني تدخل في ذلك. ولذلك هنا قال وأمر بالمعروف، وأمر بالمعروف صدقة مبتدأ وخبر، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدق. يقول هنا وأمر فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف، يعني مثلا إنسان أمر في اليوم مرتين أو ثلاثة بالمعروف يحصل له هذا الأجر. والنهي عن المنكر، ولهذا أنكره، والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من التسبيح، يعني الأمر بالمعروف لأنه القرآن أثنى عليه، كنتم خير أمة أخذ الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا إيه خطاب إيه يعني يقول لي الأول لدرجة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأمة إلى يوم القيامة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ووصف المؤمنين الرب سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في إيه أنهم يأمرون بالمعروف، وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا المعروف يعني يعني أكثر ثواب من التسبيح والتهليل، يعني الأمر بالمعروف والنهي فرض كفاية، الأمر بالمعروف فرض كفاية. وأما سبحان الله والحمد لله ولا بعد الصلاة هذا إيه سنة، فبرضو الكفاية يكون إيه أعظم. بقول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، يعني إيه وأن أجر الفرض أكثر من أجر النفل، يعني فرض الكفاية وفرض إيه الفرض الواجب الذي هو فرض عين، لأنه مرات قد يكون الفرض فرض عين ومرات يكون فرض كفاية. ففرض العين زي الصلوات الخمس وزي أداء الزكاة وهذه، ومرات يكون فرض كفاية. مثال فرض الكفاية إيه؟ مثال ذلك مثلا الصلاة على الجنازة فرض كفاية. فإذا مات مسلم وقال الناس نحن ما لنا شغل فيه ولا نصلي، يأثم الناس الذين علموا، وإذا قام بعض من المسلمين وصلوا عليه سقط الإسلام عن الجميع. ولذلك فإذا يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني وقد يكون مرات الأمر بالمعروف والنهي فرض عين، يعني سيأتي بعض المرات يكون إيه فرض عين. ثم قال وفي بضع أحدكم، والبضع هنا يعني يفسر تفسيرين، إما يعني الجماع وهو الاتصال الجنس، رجل يتصل بزوجته هذا يسمى يعني جماع ويسمى اتصالا جنسيا، وتارة يكون يسمى البضع نفس الفرد، يعني يسمى بضع. والله مدح الذين قال والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فقال وفي بضع أحدكم صدق، يعني رجل يتصل بزوجته ويجامعها يكون صدق. فتعجب الصحابة، هذه أشياء مباحة وأشياء يعني فيها شيء من اللذة للرجل، فكيف هذا؟ فقال الرسول بيّن لهم يعني قص لهم شيء على شيء ويكون له فيها أجر. قال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر؟ فرجوا هذا لو أدخله زنى به في وزر يكفي. شوف القرآن يجب الزانية والزاني فجلده ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، هذا شيء معروف يعني برا. طيب إذا كان فكذلك إذا وضع في الحلال كان له، فإذا اتصل بزوجته وجامعها نعم ليعف نفسه ويعفها درجة أولى، ثم ليرزقه الله ولدا صالحا يعبد الله سبحانه وتعالى، ثم يجي الولد هذا كمان إن شاء الله يكبر ويصير أولا فيصير إيه في أجل. وإذا كان له وقت الحاجة وقت ما حاجة يبغى يتصل بزوجته يتصل يصير يفعل مباح، يعني ما في أجل. عندما يحتاج زوجته يجامعها فيكون بيفعل، وإذا ساوى عمل هذه النية وقدرها في نفسه فيكون له في ذلك أجر. ولذلك الرسول قال لهم يعني كذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر، كان له أجر. وهنا يمكن أن يكون كان له أجر، يعني يقول في الشرح كان له أجر، يمكن يكون كان فعل ماض وله هذا خبر مقدم وأجر اسمه، ويمكن يكون كان له أجرا يقول، فيكون يعني الاتصال الجنسي أو الجماع كان له أجر، ولكن كان له أجر يكون أحسن، يعني تكون كان تامة، تكون كان تامة ما لها خبر. وهذا موجود في القرآن، يعني بعض كان وأخواتها تارة تكون يعني ناقصة لها مبتدأ وخبر، وتارة تكون مثلا لها فاعل. من ذلك قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة، ذو عسرة هذا فاعل لكان يعني حصل، وإن كذلك كان بمعنى حصل له أجر. فإذا فسرناه بهذا تمام يعني، وإذا فسرناه أنها ناقصة له خبر مقدم وأجر كذلك يعني جائز، ليس فيه أي شيء. وهذا يدل على أن يعني أن التسبيح نعم والتحميد والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا كله في صدقة وفي أجر. ومعلوم أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكل ما إنسان أكثر فإن الله لا يمل حتى مله. قال ففي هو بضم الباء ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفس على الفرج نفسه، وكلاهما تصح إرادته هنا. وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة، لأنها لازم إذا كما يتصل بها تطلب من هذا ما يقدر يتصل، يعني المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقة، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه وإعفاف زوجته، ومنعهما جميعا من النظر إلى الحرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد. قالوا يا رسول أياتي أحدنا شهوته ويكون لقال أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضع في الحلال كان وفيه جواز القياس، وهو مذهب العلماء كافة، ولم يخالف إلا أهل الظاهر ولا يعتد بهم. بعض أهل الظاهر يقول، وكذلك ظهرنا في أزبارنا هذا يقول ما في قياس، أن أن الأحكام الشرعية تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ما في الإجماع. وأما قياس فأول من قاس إبليس، وهذا هم غلطانون في ذلك أشد الغلط، لأن القياس لا بد من يعني، لكن هو يكون في الدرجة الرابعة. أول درجة كتاب الله، درجة الثانية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدرجة الثالثة نعم الإجماع، بعد ذلك يجي القياس. ولذلك يعني رأينا يعني في موطأ الإمام مالك، كان الإمام مالك يقول أدركت يعني مرات يقول أدركت الناس ببلدنا، ناس يعني الناس العاديين حقهم الشارع، لا العلماء يسميهم ناس، ومرة يقول أدركت أهل العلم ببلدنا، مع العلم ببلدنا مين هو؟ العلماء يعني. ليه؟ لأنه هو كان في آخر القرن الأول، والقرن الثاني قبل لا يغلق القرن الثاني توفي، هذول اللي يتكلم معهم مو الناس العاديين. يقول مثلا عمل اهل المدينه حجه، واحد يقول عمل اهل المدينه حقنا دحين في الزمن هذا، لا يا سيدي، ولا اللي في القرن الخامس ولا اللي في القرن السادس، هذاك لابد يكون في عندهم ادله. والقياس ثابت يعني في احاديث كثيره عن الرسول، ويكفي ذلك الاحاديث الذي وردت ان القياس ان اذا كان جلي هذا يقيس ايه على ايه، ويكفي ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت امراه وقالت ان امي او ادركت فريق ولا يثبت على الراحله، نعم أفأحج عن؟ قال لو كان على أمك دين أو أبيك أكنت قاضي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، فإذا دين المخلوق يقضى دين الله يكون أحق. وهذا قياس كثير يعني موجود، وأي إنسان ينكر القياس، ويكفي ذلك القرآن، أن القرآن أمر العبد الزاني والأمة الزانية نعم كم تحد؟ نصف الحر، كم؟ 50 جلدة، سواء كانت بكرا أو محسن. جو العلماء إلا بعد ذلك أمروا بذلك، مثلا عدة الأمة كم؟ شهرات، إذا كان وإذا كانت تحيض حيضتان، وناس علماء يخالف ذلك يقول لا، قال المطلقات يتربصن بأنفسهن، مطلقات هذا جنسية، إذا كل المطلقات يعني يساو كل حال في ممسك يعني المطلقات يتربصن بأنفسهن. وذول مثلا في القرآن مثلا الطلاق مرتان، طلاق يعني الرجعي، بعدين قال فإن طلقها، وهذه وعلى كل حال يعني الصحيح إثبات القياس، ويكفي ذلك يعني أدلة كثيرة موجودة فيها. ولذلك هو أتى بهذا وقال إن القياس يعني داود. والآن في عصرنا هذا ظهر الناس من طلبة العلم الجدد يقولوا ما في قياس، وهم غلطانون حقيقة. ليه؟ لأنهم ما فهموا النصوص تماما يعني. ويستدلوا مثلا بأحاديث يعني عامة أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، حد حدود فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنه. وكذلك مثلا من الأشياء الموجودة مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح مثلا به، فمن زاد أو استزاد. طيب هل يجوز بيع العدس متفاوت والفاصولية واللوبيا؟ ما يجوز. وأي واحد قال يجوز فهو غلطان، لأن هذا سوى واحد. وهذا مثال يعني. ولا بد من القياس يعني. وأي طالب علم أو عالم قال ما في قياس مرة، نعم صحيح قياس ما هو جلي، هذا زي إبليس قال أنا خير من خلقتني من نار، هذا غلط. ثم قال وكذلك قال حدثنا حسن الحلواني ابن علي الحلواني حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول إن الرسول قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. يقول إن أن الرسول قال إن كل إنسان من بني آدم على 60 مفصل، يعني المفاصل هذه تجد مفصل، هذا كذا هذا كذا، وفي رجله وفي يده وفي يكفي يعني واحد يشتري المقدم حق الشهادة يشوف قد إيش العظام اللي فيه، بس هو كله قدر كده، لكن في عظام شيء صغير وفي شيء كبير، مين اللي كون هذه الأشياء دي؟ ثم مضبوطة تماما. فالإنسان نفسه كل واحد مننا في 360 مفصل، يمكن في رأسه في عيونه في هذا في فخذه في هذا في رجليه، فهذه المفاصل يعني لازم عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى وسماها سلامة على 60 و300 مفصل. فمن كبر الله قال الله أكبر، وحمد الله قال الحمد لله، وهلل الله قال لا إله إلا الله، وسبح الله قال سبحان الله، واستغفر الله، وعزل حجرا عن طريق الناس. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة أو 76 شعبة. قال إيش يعني لا في الأول يعني الشعب أدناها شهادة أن لا إله إلا الله، نعم، والإيمان والحياء شعبة من الإيمان، ثم بعد ذلك ذكر نعم وإماتة الأذى عن الطريق شعبة، يجد حجر مرمي في شارع نعم فيأخذه شوكة يجدها في حقه، وهذا فيه أجر عظيم جدا. وكان الناس يعتنوا كذلك بذلك أو شوكة أو عظما عن طريق الناس. ثم قال وأمر بمعروف وأمر بمعروف صدقة، وأمر بمعروف ونهي عن منكر عدد تلك 60 و300. فإذا فعل ذلك وتسمى السلامة تسمى السلامة هذه العادة، يقال رأى 300، قد يقال هنا وقع هنا إضافة 300 مع تعريف الأول وتنكير الثاني، والمعروف لأهل العربية عكس وهو تنكير الأول، يعني 300 كده 300 يقال 300. وقد سبق بيان هذا والجواب عنه وكيفية قراءته في كتاب الإيمان من حديث حذيفة في حديث أحصوا لي كم يلفظ بالإسلام، قلنا أتخاف علينا ونحن بين 600 و 600 بين 600 يعني كان في أول الإسلام يعني المسلمون قليل، الآن يقول 600 مليون المسلمون، لكن مسلمون يعني بعضهم يعني زي الجنسية، يعني مسلم لا يصلي لا يصوم يرتكب الفواحش يعني على كل حال يعني، وأما إذا يرتكب بعض الأشياء التي تكفره هذا شيء آخر، أما إذا يرتكب معاصي من زنا أو سرقة أو شرب خمر أو غير ذلك فهذا يعني يخاف عليه أنه يعذب على قدر ذنوبه. على كل حال جاء في أحاديث إن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة لا يخلد في النار. مين اللي يخلد؟ الكافر والمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي الريح في مكان سحيق. والقرآن يعني ذكر لما ذكر عباد الله المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل. وهذا هو ولا يأس. وجاء في القرآن مثلا نعم خلطوا عملا صالحا وآخر عسى الله أن يتوب عليهم. لا يلزم من ذلك أن كل مذنب ربنا يعذبه، يعني لازم آية كذلك المسلمون يفهمون قد يعذب وقد لا يعذب، قد ينال شفاعة وقد يغفر الله له سبحانه. لأن هذا ويقول العلماء أن عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة. قال الله للنبي محمد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني إيه؟ يعني مؤكد إن الله يعني كأنه قال إن الله وأما لما أنا أقول عسى نعم مثلا أخي يأتي من السفر هذا يمكن يجي ويمكن ما يجي، عسى مثلا ابني ينجح في الاختبار يمكن ينجح ويمكن ما يرسب، ما هو مؤكد. ولذلك عسى يقول من الله واجبة، أما غيره لا. ولذلك قال عسى أن يبعث، وهنا قال عسى يمكن بعض المذنبين ربنا يغفر لهم ويتوب عليهم ولا فذلك هنا. ثم بعد ذلك أمر معروف عادة تلك السلامة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وجاء في القرآن وانزحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والفوز معناه الظفر. ولذلك الله مرات يذكر المفلحون. أيش المفلحون؟ لما قسم الله عباده في أول سورة البقرة نعم قال أن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناه والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أيش الفلاح؟ الفوز بالجنة والنجاة من النار. هذا الفلاح كل الفلاح. أما فلاح الدنيا ذا يحصل مصالح دنيوية أموال أو ذهب أو فضة أو وظيفة أو جاه هذا يزول أبدا. الفلاح كل الفلاح أن يفوز العبد نعم بالجنة وينجو من النار. فلذلك قال هنا وقال أبو توبة وربما قال يمسي، يعني إذا فعل هذه الأشياء يمسي نعم وقد فاز زحزح عن النار وأدخل الجنة. فلذلك وقال حدث فهذا فهم من ذلك أن كل إنسان يعني فيه يعني 630 مفصل، وهذه المفاصل يجب شكر الله سبحانه وتعالى عليه. ومن شكر الله أنه يسبح الله ويهلله ويستغفره ويعزي الحجر عن طريق الناس إلى غير ذلك كما تقدم في الحديث الأول الذي هو حديث أبي ذر. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثني معاوية أخبرني أخي زيد بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال أو أمر بمعروف أو أمر بمعروف، يعني أمر المسلم هذا، أو قال فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار يمسي. وجاء بعدين يمشي، يعني في حديث بعده يمشي يمشي وكل صحيح، سواء كان يعني يمسي المساء معنا ما بعد الزوال، ويمشي يعني يمشي يعني قد غفر الله له الذنوب. ولأجل ذلك الإنسان لا يعني لا يقلل من العمل، بل يعتبر أن الأعمال الصالحة يعني، ويكفي ذلك مما مر علينا أن رجلا ممن كان قبلنا سقى كلبا نعم يعني سقى فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. ولكن العلماء نشوفهم دائما يقولوا هذه الأعمال يعني تغفر الصغائر ما تغفر الكبائر. طيب هذا الرجل لو كان هو رجل مؤمن وعنده كبائر وسقى الكلب وغفر له الصغائر، صغائر ما توصل إلى هذا فليس ببعيد أن الله يغفر له جميع ذنوبه الكبائر على الصغائر. ولكن هذه تقريبا العلماء دائما لأنه يستدل بالآيات العامة الذين يستلمون كبائر الإثم والفواحش إلا اللم إن ربك واسع المغفرة. وكذلك آية أخرى موجودة مثل ذلك إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا يعني ليس ببعيد أن الله يغفر للعبد يعني ذنوبه كلها، الكبائر على الصغار بعمل بسيط يعني لا يعتني به. ويكفي ذلك الرجل الذي قتل 99 نفس فلا ييأس العبد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك يجب على طلبة العلم وعلى الوعاظ والمرشدين، لأنه نشوف بعض الكتب الحديثة هذه تقول أن كل إنسان يرتكب ذنب لازم يعذب، ما هو لازم إن يخوفه كل ترى. ولذلك نحن لا نحكم لأحد جنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحسن نرجو أن يكون من أهل الجنة، المسيء نخاف عليه كده. أما نحكم عليه لا، واحد مثلا ارتكب فاحشة كبيرة ما نقدر نؤكد أنه من أهل النار. ولذلك لما قال رجل يعني كان يعظ أخوه وينهاه عن المعاصي ويرتكب قال إن الله لا يغفر له. فجمع من الله تحجر علي نعم رحمتي فغفر لهذا وعذب. فلذلك نحن نخوف بس ولا بأس في الوعظ والإرشاد يذكر المعاصي في الوعظ والإرشاد وفي خطب الجمعة. من فعل كذا يعني يترك كذا ولا يشرح يعني زي الأحاديث الذي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن مثلا لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة عاق لوالديه كذا يخليها كذا بس. لكن إذا جاء لطلبة العلم لازم إيه لا يدخل الجنة يعني اللي عاق لوالديه بس يخلد في النار زي المشرك لا معناه ما يدخل مع الداخلين الأول. وهذا يجب يعني إيه. وأما في بعض الإرشاد مثلا خطب الجمعة خطب الأعياد وعظ عامة يقولها كذا ولا يشرحها خلاص واحد يسمع يخاف ونحن نكسب ايه. وقال كذلك حدثنا ابو بكر بن نافع العبدي حدثنا يحيى بن كثير حدثنا علي يعني ابن المبارك حدثنا يحيى عن زيد بن سلام عن جده ابي سلام قال حدثني عبد الله بن فروخ انه سمع عائشه تقول قال رسول الله خلق كل انسان بنحو حديث معاويه ان في 360 سنه وان عليها يعني ان يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله فاذا فعل ذلك وامر بمعروف ونهى عن المنكر نعم ادى هذا الشكر لهذه النعم. فان قال فانه يمشي يومئذ يمشي يومئذ في هذا النهار اذا فعل هذه الاشياء وقد فاز بالجنه ونجا من النار او زحزح عن النار. وهذا تقريبا الحديث مثل الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو أسامة عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده وهذول يعني كلهم يعني أولاد عبد الله بن قيس الأشعري. النبي قال على كل مسلم صدقة يعني الرسول قال على كل مسلم لازم في كل يوم يتصدق. فقيل أرأيت إن لم يجد ما وجد شيء فقير ما عنده ولا شيء ولا عنده ولا تمر حتى وهذا بيحصل نعم يعتمل بيديه يعني يشتغل بيديه يعني يروح الى البر وياخذ حبل ويحتطب ويبيع ويعمل صبي او خادم او يعني يعني يعني واحد الان يعني لو كان يعني في المدينه هنا نحن يروح يذهب لسوق الخضار ويكون عنده عربيه ولا يشيل على في قفة كده صغير يحصل له قروش يعني يمشي حاله بس بشرط يكون عنده إقامة. ما عنده إقامة يطلع بشور الجوازات بس هذه المشكلة وإلا أبدا يحصل يعني يحصل ما يكفيه يأكل ويتغدى بس هذه المسألة أقل ما يكون ولا يحتاج يجيب عربية ولا شيء يجيب هذا حق البرتقال أو التفاح ده ويشيله معه يوصله إلى بيته ولا يوصله إلى سيارته خلي يعطيه ريال يمشي حال. لكن في هناك ضائق الناس وإلا أبدا يحصل يعني بأرض. ولذلك الرسول قال لما رأى إنسان يعني يسأل الناس وكان عنده حسكل والحسكل معناه كناية عن شنطة يعني جلدية معروفة يعني كان البادية عنده موجود. فأخذ الرسول وقال من يشتري هذه فقال رجل اشتريه يعني بدرهم قال رجل آخر اشتريه بدرهمين. فأخذ الرسول وباع وأخذ الدرهمين وأعطاه درهم وقال له مثلا اشتري به حبل نعم واذهب الى الصحراء واتي بحطب والدرهم الثاني اطعم اهلك واقاربك. فرجع بعد ايام ومعه 15 درهما صار يعني صار عنده فلوس 15 درهم كانت تكفي يعني اشياء كثير يعني قبل في عهد الرسول يعني قريب هنا في سنوات الموظف كان بعضهم ياخذ 10 ريال 5 ريال و15 ريال موظف كبير يعني انا عارف موظف كبار كان رواتبهم في الدوله 150 ريال الحين الاف 150 ريال يعني كبار مو هم الناس الدعاب يعني مدرس هذول الصغار يعني شيء في العهد هذا موجود يعني ما في شيء فلذلك يعني هذا فيقول قال فان لم يستطيع قال يامر بالمعروف والمعروف قلنا ايه كل اعمال البر التسبيح والتهليل والتكبير والتهليل او الخير والخير كذلك يشمل ايه زي الماء. فقال قال ارايت الا قال يمسك عن الشر لا يؤذي الناس لا يصبهم ولا يغتابهم ولا فقال فإنها صدقة. ولذلك يعني الإنسان لو كفى نفسه عن شر الناس يعني هذا يكون صدقة. وقال حدثنا محمد بن مسنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثل الإسناد الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني قال أرأيت إن لم يجد قال يعتمر بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة يعني صاحب الحاجة الملهوف. إيش معنى الملهوف؟ المتعسر وعلى المضطر والمظلوم واحد مظلوم يعني ينسو بشيء لديه. وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ظالما فقال الرسول كفر، إذا كان ظالم كيف ننصر؟ بين أنك ظالم، ما لك حد. أبدا. وهذا تقريبا من نصرته عشان لا يرتكب الفواحش ويزيد ذنوبه. وحدثنا محمد بن مسنى وحدثنا في الحرب، الحرب خدعة، هذا في هذا الموضوع. وفي غير ذلك من صفات المنافقين، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوه. وقد يعني يمكن المسلم يعني على كل الخصال الذميمة والكبائر إلا الكذب، فالكذب هذا يعني أشد من الأشياء. ولذلك هنا تعبد بين السيف وتعين الرجل في دابته، رجل ما عنده حمار أو عنده ناقة أو عنده الآن في عصرنا هذا سيارة أو عربية أو غير ذلك، تحمل عليها أو ترفع له عليها متاع لأنه يكون هو رجل كبير في السن. نعم هذا. وقال والكلمة الطيبة صدق، والكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة يسمع يعني كونك تقابل مقابلة تسلم عليه وتسأله عن أولاده وعن أهله وغير ذلك. والكلمة الطيبة يمكن يعني تسميح الله وتهليله وتكبيره، هذا كله يسمى يعني من الكلمة الطيبة. وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة، كلما رفع رجله رفعت له درجة، وكلما حط رجله حطت عنه خطيئة، نعم ذهابا وإيابا. وجاء في أحاديث كثيرة بشر النشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، وناس ما يهتموا بذلك، تجد ما يعرف المسجد ولا. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان، يعني إذا كان ما يعرف المسجد إذن نشهد له بالنفاق أقل ما يكون، خطير هذا. وقال الله تعالى مثلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. أقام الصلاة معنى يعني يعمر العمارة المعنوية، وهي الصلاة والذكر والاستغفار والتهليل. وهناك العمارة الحسية كمان فيها أجر، من بنى مسجدا قدر مفحص القطاع بنى الله له بيتا في الجنة. واحد يبني له مسجد صغير ما يعرف إن الله، لكن ولذلك قريش لما قالوا يعني أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد، جعلتم سقاية الحاج وعمارة كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ لا، العمارة الحسية ما هي زي العمارة الحسية، فيها واحد يبني مسجد 5 أمتار إن شاء الله يعطي رجل، واحد يبني مسجد مثل هذا المسجد في أجر كثير. لكن العمارة المعنى. ولذلك نحن لو نظرنا الآن إلى مسجدنا هذا، والمسجد لما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سواريه من جذوع النخل، نعم، وسقفه من الجريد، وإذا نزل المطر يصلي في الطين والماء، في واحد يصلي ركعتين زي ذيك الركعات، ما ركعتنا يمشي عالم، ما فيها أجر عظيم جدا هذيك. وقد أخبر الرسول مرات أنه يصلي في طين وماء في ليلة القدر، ويقول الصحابي لما سلم الرسول من صلاة الفجر وتوجه إليهم وإذا أثر الطين، نعم، وعلى جبهة رسول الله، فعرفوا أن تلك السنة كان ليلة القدر في ليلة 23 أو 21 ولذلك. فهذا تقريبا يعني العمارة المعنوية هي كل الآن. وأما العمارة الحسية نعم فيها أجر إذا كان مؤمن بشرط، وأما إذا كان مكافر ما فيها، زي هم يعني قريش لما كانوا يحاربوا المصلين ويضربوهم يعني أبدا ما تنفعهم. فلذلك أجعلتم سقاية الحاج وعمارة يقول هم أهل الله، كلام فارغ يعني. ونكفي على هذه الأحاديث بعضها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.